أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن، شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. هو مختصر جمع الجوامع لتاج الدين السكي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل، اتكلمنا عن الحسن، وعرفنا أن الحسن فعل يمدح فاعله عليه، فيشمل الواجب والمندوب، وأما القبيح فهو فعل يذم فاعله عليه وهو الحرام، وما لا يمدح عليه ولا يذم فهو واسطة بين الحسن والقبيح، ويشمل بقية الأحكام المباح المكروه خلاف الأولى، وهذا على ما اعتمده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقيل الحسن هو المأذون فيه، وأما القبيح فهو ما نهي عنه، فعلى ذلك لا واسطة بين الحسن والقبيح، فالحسن على ذلك يشمل الواجب ويشمل كذلك المندوب ويشمل المباح، وأما القبيح فهو ما نهي عنه فيشمل هذا الحرام والمكروه وخلاف الأولى، ولا واسطة بين الحسن والقبيح، وهذا الذي اعتمده التاج السكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع. عرفنا أيضا أن الفعل الذي يجوز تركه ليس بواجب، والمندوب هل هو مأمور به ولا ليس كذلك؟ قلنا المندوب مأمور به ويسمى بذلك حقيقة، فيصح بذلك أن نقول إن الله أمرنا بالوتر وبسنة الفجر، ذلك لأن المندوب مأمور به. كذلك تكلمنا عن التكليف، وذكرنا الخلاف الواقع بين العلماء في تعريف التكليف وما ينبني على هذا الخلاف. فالتكليف إلزام النفس ما فيه كلفة، يعني إلزام النفس ما فيه مشقة. الإلزام هذا قلنا يرفع الاختيار، فعلى هذا التعريف لا يشمل التكليف سوى الواجب والحرام، لأن هذا الذي فيه إلزام. ما ليس فيه إلزام فليس مكلفا به. لو عرفنا التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة، فهذا يشمل ما فيه إلزام، وما ليس فيه إلزام فيشمل هذا الواجب والمندوب والحرام والمكروه وخلاف الأولى، فيصح أن نقول هذا من المكلف به. تكلمنا أيضا عن المباح، وعرفنا أن المباح هل هو من جنس الواجب ولا لا؟ لو قلنا المباح مأذون بفعله فيكون من جنس الواجب والمندوب، باعتبار أن الواجب والمندوب مأذون فيه. ولو قلنا إنه مخير بين الفعل والترك فهنا لا يكون جنسا للواجب، لأن الواجب لا تخير فيه بل يجب فعله ولا يجوز تركه. تكلمنا أيضا عن المباح، وقلنا إنه غير مأمور به في ذاته، لأنه ليس بواجب وليس مندوبا، على الأصح باعتبار أننا قلنا الأصح أن المندوب مأمور به، لكن قد يعرض للشيء المباح ما ينقله لحكم آخر، زي السكوت مثلا. السكوت مباح من حيث الأصل، لكن السكوت عند أداء الشهادة المتعينة على المكلف هنا يكون حراما. تكلمنا أيضا عن الإباحة، هل هي حكم شرعي ولا لا؟ قلنا الإباحة حكم شرعي، لأنها تخير بين الفعل والترك، هذا التخير يتوقف على إذن الشارع. بعض العلماء لا يرى ذلك، يرى الإباحة هي انتفاء الحرج، وهو موجود قبل الشريعة وبعد الشريعة من حيث الأصل، وقالوا الأصل في الأشياء المباحة، والخلاف كما بينا في نهاية الأمر هو خلاف لفظي. تكلمنا أيضا عن الوجوب لشيء، إذا نسخ هذا الوجوب، قلنا إذا نسخ الوجوب فإنه يبقى الجواز، لأن الوجوب يتضمن أمرين، يتضمن الإذن بالفعل مع المنع من الترك. فإذا نسخ الأمر، إذا نسخ المنع من الترك، فهنا يتبقى لنا الإذن بالفعل، وهذا هو حقيقة الجواز. الأمر الذي تكلمنا عنه أيضا في الدرس اللي فات، الأمر بشيء واحد من أشياء معينة فإنه يوجب واحدا فقط لا بعينه، بمعنى أن المكلف إذا أتى بواحد من هذه الأشياء المعينة فإنه يكون قد امتثل الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. زي كده الآية كفارة اليمين، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلو أتى المكلف وأتى واحدا من هذه الأشياء التي خير الله سبحانه وتعالى فيها نقول أنت الآن قد امتثلت الأمر. فالأمر بشيء واحد من أشياء معينة يوجب واحدا لا بعينه. طيب لو فعل هذه الأشياء المتعددة، ننظر نقول لو فعلها مرتبة فالواجب هو ما فعله أولا، وما فعله بعد ذلك فإنه يثاب عليه. لو أنه تركها جميعا فهنا نقول يعاقب على أدناها عقابا يوم القيامة، هذا إن عوقب به باعتبار أن تارك الواجب يستحق العقوبة. ولما نقول يستحق العقوبة نقول قد يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى عن مثل هذا. أيضا عكس هذه المسألة، يجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة، يبقى أشياء كثيرة ويأتي التحريم في واحد من هذه الأشياء، لو اجتنب واحدة من هذه الأشياء نقول لك أن تفعل الباقي في هذه الحالة، كما هو الحال فيما لو كان الواجب عليه واحدا لا بعينه، فلو فعل واحدا من هذه الأشياء له ترك الباقي في هذه الحالة. تكلمنا أيضا عن فرض العين وعن فرض الكفاية، وعرفنا أن من شرع في فرض الكفاية لا يجب عليه الإتمام إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة. تكلمنا عن سنة العين والكفاية، وعرفنا أن سنة العين أفضل، كما أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية كذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية. طيب دي كان بعض المسائل اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس اللي فات، لخصناها تلخيصا سريعا. شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى شرع أيضا في مسائل أخرى، تكلم فيها عن الواجب الموسع، تكلم فيها عن مقدمة الواجب، تكلم فيها عن اجتماع الأمر والنهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه: مسألة الأصح أن وقت المكتوبة جوازا وقت لأدائها، يعني هذه مسألة في الواجب الموسع. بيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن وقت الواجب الموسع وقت جواز، بمعنى أن المكلف لو أوقع العبادة في أي وقت من أوقات الواجب الموسع فإنه يكون مؤديا لها. مثال ذلك الصلاة، الصلاة من الواجبات الموسعة، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت صلاة الظهر إذن تعلق الوجوب بكل من توفرت فيه شروط وجوب الصلاة. فنقول لهذا الشخص لو صليت في أول الوقت كنت مؤديا لهذه الصلاة، صليت في أوسط الوقت، لو صليت في آخر الوقت فأنت في كل الأحوال يجوز لك أن تؤدي هذه الصلاة في أي وقت طالما أن الصلاة وقعت داخل الوقت باعتبار أن وقتها موسع. لكن لو أراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت فإنه يلزمه على الأصح أن يعزم بقلبه على أنه سيؤديها في الوقت، فإن لم يعزم فإنه يأثم بذلك. يبقى الآن بنقول متى أوقع الصلاة في أي وقت من وقت هذه الصلاة فإن هذا يكون جائزا وهذا يكون مؤديا للصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، سواء صلىها في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت لا بأس بذلك كله لأن هذا وقت جواز. لكن بنقول أولا يستحب لك أن تبادر بأداء هذه الصلاة في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال عند الله فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. طيب والله عرض لي عارض ف أريد أن أؤخر الصلاة عن أول وقت نقول أيضا لا بأس، لكن الأصح أنه يجب عليك أن تعزم على أنك ستؤدي هذه الصلاة في الوقت، فإن لم تعزم وكنت تريد التأخير أو أن تأخرت نقول فإنك تستحق أو أنك تأثم بذلك. يبقى نقول كل من أراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت لا بد أن يعزم بقلبه على أدائها في الوقت، فإن لم يعزم أثم. ولهذا شيخ الإسلام بيقول الأصح أن وقت المكتوبة جوازا، يعني أن وقت الصلاة المكتوبة جوازا هو وقت الاختيار، فخرج طبعا بذلك وقت الضرورة والحرمة، لأن الكلام في المسألة على وقت الجواز، وقت الجواز الصلاة وقت لأدائها، يعني في أي جزء منها وقعت الصلاة في أي جزء من هذا الوقت يكون أداء. فهنا نأخذ من ذلك أن الوجوب لا يتقيد لا بأول ولا بآخر، وهذه المسألة فيها خلاف، ولهذا عبر عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالأصح، لأن من العلماء من يقول إن وقت الأداء هو آخر الوقت، فإن فعلت في أول الوقت أو في وسطه فهو تعجيل للطاعة كتعجيل دفع الزكاة قبل حلول الحول، لكن الأصح أن كل هذا الوقت هو وقت أداء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنه يجب على المؤخر خير العزم، يعني والأصح إن هذه المسألة أيضا فيها خلاف، الأصح أنه يجب على مريد التأخير عن أول الوقت العزم، وهذا هو المعتمد. ومن العلماء من يقول لا يجب عليه العزم إن أخر عن أول الوقت، وهذا اختاره التاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، لكنه خلاف المعتمد في المذهب، فالمعتمد هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، أنه إن أخر عن أول الوقت فإنه يلزمه العزم. قال رحمه الله ومن أخر مع ظن فوته عصى، وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء، وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعصي بخلاف ما وقته العمر كحج. هذه مسألة أخرى، إحنا بتقول الآن من ظن أنه لن يتمكن من فعل العبادة آخر الوقت لعارض من العوارض، ظن أنه لن يتمكن من فعل العبادة في آخر الوقت لعارض من العوارض، ومع ذلك أخرها، نقول حينئذ يكون آثما حتى وإن لم يتحقق ما ظنه. مثال ذلك حكم على شخص بالقتل فظن أنه لو أخر الصلاة فإنه لن يتمكن من صلاتها، فنقول حينئذ يجب عليك أن تبادر بهذه الصلاة، فإن لم تبادر فأنت آثم، أنت عاصي لعدم المبادرة. ولو بان لك بعد ذلك أنه لا قتل اليوم وإن القتل سيكون غدا أو عفي عنه، نقول كان يجب عليك أن تبادر طالما ظننت أنك لن تتمكن من فعل العبادة في آخر الوقت. ولهذا لما تركت هذا الواجب فإنه آثم بذلك حتى ولو ظهر خلاف ما ظنه أولا. طيب الآن لو أنه فعلها وقد أخرها، يعني هو عارف أنه لو أخر العبادة في آخر الوقت فلن يتمكن من فعلها ومع ذلك أخرها، نقول أولا هو آثم بهذا التأخير، فلما جاء عند آخر الوقت صلاها بالفعل تمكن من فعلها وبان أن ظنه كان خاطئا فصلاها بالفعل في آخر الوقت، هل تقع هذه العبادة أداء ولا قضاء؟ الجواب تقع أداء. لماذا؟ لأنها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. أيضا من الأمثلة الواضحة على ذلك المرأة، مرأة تشعر أحيانا بألم الحيض قبل أن يأتيها وتظن أنها لو مكثت ربما فاتتها الصلاة ولم تتمكن من أدائها، فنقول يجب عليك أن تبادري بأداء هذه الصلاة ولا يجوز لك التأخير طالما أنك ظننت أن التأخير سيفوت هذه الصلاة أو ربما فوت هذه الصلاة. هنا لا بد من المبادرة، فلو بادرت يبقى هنا فعلت الواجب عليها، وإن لم تبادر فإنها تأثم بذلك. نفترض أنها لم تبادر فنقول الآن أنت آثمة حتى وإن صليتيها في الوقت بأن لم تأتي الحيضة فأنت أيضا آثمة، لكن هذه الصلاة وقعت أداء لأنها وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. يستثنى من ذلك من ظن أنه يتمكن من فعل العبادة آخر الوقت فأخر فبان خلاف ظنه فإنه لا يأثم، إلا في الفرض الذي وقته العمر كله. ما معنى هذا الكلام؟ بنقول إحنا الآن في الصورة الأولى هو ظن أنه لن يتمكن من فعل العبادة آخر الوقت، هنا لابد من المبادرة بفعلها في أول الوقت. طيب الآن عكس ذلك، هو يظن أنه يتمكن من فعل العبادة آخر الوقت فأخرها، فهنا نقول لا إثم عليك بهذا التأخير، لا بأس بذلك، إلا في الفرض الذي وقته العمر كله. مثال ذلك شخص دخل عليه وقت العشاء فأخر صلاة العشاء وهو يظن سلامته لآخر الوقت، ثم فجأة جاءه الموت فمات قبل أن يصلي صلاة العشاء، هل يأثم؟ لا، لا يأثم. ليه؟ لأن هذا التأخير مأذون فيه، يجوز له التأخير، هو لم يقترف شيئا محرما، لم يكن متعديا، فلا بأس بهذا التأخير بهذه الحالة. لكن يستثنى من ذلك الفرض الذي وقته متسع جدا وهو العمر كله زي الحج، فإنه متى تمكن من فعله وأخر ظنا لسلامته فمات فإنه يأثم. لماذا استثنينا سورة الحج؟ لأننا لو لم نقل بذلك لما وجب عليه الحج أبدا. ليه؟ لأن كل من وجب عليه الحج له أن يؤخره حتى يموت وهو لم يحج، فهنا لا يجب الحج في حقيقة الأمر على أحد. لذلك بنقول الحج هو واجب موسع نعم، لكن بشرط السلامة. ولذلك ننبه على أن تأخير الحج هذه فيه مجازفة كبيرة، ينبغي عدم الإقبال على ذلك، ينبغي المبادرة لفعل وأداء الحج متى استطاع إلى ذلك سبيلا، فمتى بادر وتمكن من الفعل قبل الموت فهذا يكون مؤديا للواجب، فإن مات وإلا ولم يفعل فإنه يكون آثما. دي كان المسائل اللي الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها بالنسبة للواجب الموسع. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء، وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعصي، بخلاف ما وقته العمر كله يعني كالحج. قال بعد ذلك مسألة، المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح، فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب، أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا كما لو طلق معينة ثم نسيها. طب دي مسألة تانية تكلم عنها الشيخ، وهي مسألة في مقدمة الواجب. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر أن الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهذا واجب، وهذا يسمى زي ما قلنا بمقدمة الواجب. مثال ذلك الوضوء، لا يتم فعل الصلاة إلا به فيكون واجبا بنفس هذا الدليل الذي أوجب الصلاة. يبقى لما نقول ما دليل وجوب الوضوء، يجوز لك أن تأتي بالأدلة على وجوب الصلاة، لأنه لا يمكن للمكلف أن يصلي إلا بوضوء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب نفترض أن هذه الصلاة يمكن أن تؤدى بغير وضوء، نفترض افتراضا، هنا هل نقول بوجوب هذا الوضوء؟ لا، لا يمكن أن نقول بوجوبه، لأن هناك بدائل. طيب مثال آخر، أراد شخص أن يذهب لرد عين مغصوبة، احنا عارفين أن رد العين المغصوبة هذا واجب على الفور، وهذا الرجل لا يتمكن من الذهاب لرد هذا المغصوب إلا بركوب وسيلة مواصلات، نقول ركوب وسيلة مواصلات هذه متعينة واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك إن لم تركب هذه الوسيلة فإنك لن ترد هذا الواجب الذي عليك رده، فهنا نقول ركوب هذه الوسيلة من الواجبات، ونستدل على هذا الوجوب بنفس دليل وجوب رد المغصوب، نستدل على وجوب ركوب هذه الوسيلة بنفس دليل رد المغصوب. طيب احنا هنا بنقول الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، لماذا قيدنا بالمقدور؟ قيدنا بالمقدور احتراز عن غير المقدور، فهذا لا يكون واجبا، لأن الله تبارك وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يمكن أن يطالبنا شرعا بما ليس في مقدورنا. مثال ذلك، الزكاة واجبة، ولا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب وحولان الحول، فهل معنى ذلك أن حولان الحول واجب علينا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هذا ليس في مقدورنا. مثال آخر، زوال الشمس لوجوب الظهر، صلاة الظهر واجبة علينا، ولا تجب هذه الصلاة إلا بزوال الشمس، هل نقول زوال الشمس واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به؟ لا، إن هذا غير مقدور بالنسبة إلينا. لذلك بنقول الفعل المقدور للمكلف الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. يبقى عرفنا ليه حطينا هذا القيد احترازا عن غير المقدور. وضعنا أيضا قيدا ثانيا وهو المطلق، فقلنا الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، هذا احتراز عن إيه؟ هذا احتراز عن الواجب المقيد، فعندنا واجبات مقيدة بقيود أو بشروط زي الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، فهنا أيضا لا يخاطب العبد بإيجاد هذا القيد أو هذا الشرط ليجب عليه الحج. يبقى إذن محل القاعدة فيما لو أمر الشارع بأمر وتوقف الامتثال على فعل شيء آخر، فهنا نقول يكون واجبا، ويصح أن نستدل على هذا الوجوب بدليل الواجب الذي أمر به الشارع. كذلك الحال فيما لو كان الأمر متعلقا بترك الحرام، لو ترك الحرام متوقف على ترك مباح، نقول هنا الترك يكون واجبا، يجب ترك هذا المباح، لأنه لا يمكن أن نترك الحرام إلا بذلك. مثال على هذه المسألة، فيما لو اشتبهت أجنبية بأخرى من محارمه فأراد الزواج من أحدهما، نقول حرم عليك ذلك، لأنه لا يتم ترك الحرام اللي هي هذه نكاح المرأة هذه من المحارم إلا بترك الكل، فما لا يترك الحرام إلا به فهو واجب. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتها، يعني تبقى الحرمة إلى أن يميز بينهما، فإن ميز بينهما حل له حينئذ أن ينكح هذه المرأة الأجنبية. مثال آخر، اختلط طعام مباح مع طعام آخر محرم، عندي مائدة عليها لحم خنزير محرم ولحم آخر طيب حلال كلحم الشاة أو لحم الجاموس، وتعذر علي التمييز بين اللحمين، نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فيتعين عليك ترك الأكل من هذه اللحوم حتى تميز بينهما. قال كما لو طلق معينة ثم نسيها. رجل متزوج من امرأتين فطلق إحدى المرأتين طلاقا باتا لا رجعة فيه، لكن نسي هذه المرأة التي طلقها هذا الطلاق البات، فنقول هنا المرأتان أو الزوجتان حرام عليك، تبقى هذه الحرمة إلى أن تميز بينهما، فإن ميزت فهنا لا حرمة. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن المسألة الثالثة، وهي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فقال رحمه الله تعالى: مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح، فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح، فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم. فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب عليه، وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر. مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ بمعنى هل يمكن أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه في آن واحد؟ هذه المسألة لها أحوال وفيها تفصيل. فنقول والله لو كان الاجتماع من جهة واحدة فهنا لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، لأنه تناقض، والتناقض لا يمكن أن يكون موجودا في الشريعة، كما أنه لا يمكن أن يكون جائزا في العقل. مثال ذلك: يأتي رجل ويقول لابنه اجلس على هذا الكرسي كي لا تؤذي غيره، ثم قال ولا تجلس على هذا الكرسي نفس الكرسي كي لا تؤذي غيرك. يبقى هنا عندي اجتمع الأمر والنهي على محل واحد، فهنا نقول هذا لا يمكن، لأن هذا تناقض. كيف يقول اجلس في هذا الكرسي حتى لا تؤذي غيرك، ثم يقول لا تجلس في هذا الكرسي حتى لا تؤذي غيرك؟ يبقى هنا اجتمع الأمر والنهي في محل واحد، الأمر في قوله اجلس والنهي في قوله لا تجلس في محل واحد أنه نفس الكرسي، وهنا نقول لا يمكن أن هذا تناقض. الحالة الثانية: أن يكون الاجتماع من أكثر من جهة، ليس من جهة واحدة، من أكثر من جهة لكن بينهما انفكاك، يعني هذا له مورد وهذا له مورد، فهنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. مثال ذلك: أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبين أنها أفضل العبادات البدنية، ونهانا رب العالمين سبحانه وتعالى عن الغصب، وبين العلماء لنا أنها من جملة الكبائر التي يجب على المسلم أن يجتنبها، فجاء شخص وأراد أن يصلي في أرض مغصوبة، نقول الصلاة قربة وعبادة، فلو أنك صليت وأتيت بالأركان والشروط صحت صلاتك، والغصب حرام لا يجوز أن تنتفع بملك الغير بغير إذن، فأو فعلت ذلك فإنك تكون آثما. فالإثم متعلق بجهة، والفعل أو القربة أو الطاعة متعلقة بجهة أخرى، متعلقة بجهة الصلاة كما أن الإثم متعلق بجهة الغصب. فاجتمع عندي أمر ونهي في هذه الصلاة، لذلك بنقول صلاتك صحيحة لكن مع الإثم، وبالتالي لا ثواب لك في هذه الصلاة، لكنها مجزئة، يعني سقط بذلك القضاء، لا تؤمر أيها المصلي بالقضاء لانفكاك الجهة. طب نفترض أن هذه الجهات بينهما تلازم غير منفكة، مثال ذلك النهي عن الصيام في يوم العيد، هنا عندنا الأصل أن الصيام هذا قرب من القربات وطاعة من الطاعات، أراد شخص أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد، نقول والله صيامك هذا قرب وطاعة، لكن في هذا اليوم ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الصيام في هذا اليوم لضيافة الرحمن، لأن هذا فيه إعراض عن ضيافة الرحمن جل في علاه. ولا يمكن أن تكون في ضيافة الرحمن وأنت صائم، فبينهما تلازم، فهنا هذا التلازم يمنع من صحة هذه العبادة. نضرب مثالا آخر، الآن الشرع جاءنا وحثنا على التنفل والإكثار من الصلوات حتى لو كانت هذه الصلاة نفلا مطلقا. الصلاة خير موضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود. عندنا أحاديث كثيرة جدا تحث على الصلاة، فجاء هذا الشخص وأراد أن يتنفل نفلا مطلقا في أوقات الكراهة كبعد الفجر، بعد صلاة الفجر، نقول لهذا الشخص نعم صلاتك هذه قربة في أصلها، هي طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن في هذه الأوقات يسجد الناس الذين يعبدون الشمس للشمس من دون الله تبارك وتعالى، فهنا الجهة مختلفة، هذه طاعة وهذا سجود، سجود هؤلاء لغير الله سبحانه وتعالى، لكن بينهما تلازم، لأن موافقة عبدة الشمس لا تكون إلا بالسجود في هذه الأوقات. ولذلك نقول لو أنك صليت في شيء من هذه الأوقات وتنفلت نفلا مطلقا فهنا لا تصح صلاتك، صلاتك باطلة مع الإثم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح. طيب عرفنا هذا التفصيل، اجتماع من جهة واحدة، اجتماع بين أمر ونهي في أكثر من جهة لكن بينهما انفكاك، اجتماع بين أمر ونهي من أكثر من جهة لكن بينهما تلازم. عرفنا هذا التفصيل، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، يقصدون بذلك أن الأمر بالشيء لا يندرج تحته ما هو منهي عنه، سواء كان ذلك على التحريم أو الكراهة، طالما أن الشيء هذا له جهة واحدة أو كان له جهتان متلازمتان. لما أمره بالتنفل المطلق هذا حث، فلا يشمل هذا التنفل في أوقات النهي، بخلاف ما لو كان الأمر والنهي هذا له أكثر من جهة وهذه الجهات منفكة، فهنا لا بأس، وهنا نقول الأمر المطلق يشمله. شيخنا بيقول مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح، قال رحمه الله تعالى فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح، حتى لو قلنا إنها كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، قال فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما، يعني لو كان هذا المكروه الذي نهى عنه الشرع جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في المكان المغصوب فإنها صلاة وغصب، كل منهما يوجد بدون الآخر، الصلاة توجد في مكان غير مغصوب والغصب يوجد بدون صلاة. قال تناوله قطعا في نهي التنزيه، يعني تناوله مطلق الأمر قطعا في نهي التنزيه كما في النهي عن الصلاة في الأمكنة المكروهة زي الحمام ونحو ذلك، فإن النهي للكراهة وليس للتحريم، لا يوجد تلازم هنا بين الصلاة وكونها في الحمام، يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر كما هو ظاهر. قال وعلى الأصح في التحريم، يعني وعلى الأصح في نهي التحريم زي الصلاة في المكان المغصوب، قال في الأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب عليه، يعني الأصح أن الصلاة تصح فرضا كانت أو نفلا لكن لا يثاب عليها بسبب الغصب. قال رحمه الله تعالى وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، يعني الأصح أن الشخص إذا دخل في ملك غيره بغير إذنه نقول هذا غصب، فإن خرج تائبا فخطواته في الطريق نحو المخرج واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب اللي هو الخروج من المغصوب إلا به فهو واجب، فالخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، لأن التوبة الواجبة تتحقق بخروجه هذا. وبعض المعتزلة يقولون هو آت بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكث تماما. والصواب أن نقول لا، هو ليس، هو لم يأتي حراما، وإنما هو آت بواجب من الواجبات، لأن التوبة الواجبة تتحقق بهذا الخروج. قال: وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر، ودي مسألة أخرى. بيقول أن الأصح أن الساقط على نحو جريح بين جرحى، يعني شخص ألقي من أعلى فسقط هذا الشخص على جرحى من المسلمين، لو استمر فوق الذي سقط عليه ولم يبرح مكانه فإنه سيقتل هذا الشخص فقط، لو تحرك فإنه سيقع على جريح آخر لشدة الزحام فسيقتله ولا يوجد مكان آخر ينتقل إليه غير ذلك. فنقول استمر على هذا الجريح لا تنتقل، لأن الضرر لا يزال بضرر آخر سواء كان هذا الضرر مثله أو كان أشد منه. فاستمر على هذا الجريح الذي سقطت عليه، لا تتحرك حتى وإن أدى هذا إلى قتله، أنك لو تحركت سيترتب على ذلك ضرر مثله، إحنا ما عندناش حاجة كده، أو سيترتب على ذلك ضرر أشد، وهذا لا يجوز. أو قال لأن هنا المفسدة أعظم، فندرأ المفسدة الأعظم بمفسدة أخرى أقل. فهذا أيضا يتعلق بما بالقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه أيضا، تركه أيضا واجب. إن شاء الله في الدرس القادم تكلم عن مسائل أخرى وهي متعلقة بالمحكوم به، التكليف بالمحال، ومسائل أخرى تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. سيكون هذا الدرس بإذن الله هو ختام الكلام عن المقدمات التي بدأ بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا جميعا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.